فأطلقته فانطلق وعدته بالطلعين فانعدم. ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعدم ولا فهمته فانفهم. والمطاوعة هي قبول تأثير الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يتحدث عن وزن الفعل تأتي معنى واحد فقط وهو المطاوعة. معنى المطاوعة يعني قبول تأثير الغيب. فإذا قلت مثلا كتبته فانكسر يعني طاوعنا. المطاوعة كما قلت هي قبول تأثير الغيب. يعني مثلا إذا كان اسم الزجاج أقول كسرته فانكسر. أطلقته فانطلق. أطلقته يعني أطلقت الصاروخ فانطلق وأطلقته فانطلق يعني طاوعني في هذا. يقول لا يكون إلا لازما يعني كيف يكون إلا لازم. المقصود باللازم هو ما يحس بساعده. نقول انطلق الصاروخ، انكسر الزجاج، انكسر الزجاج، انكسر يعني ما ضل عن فكر، ورفع زجاجه يعني يكتفي بالسلاح فقط، ليس له مفعول. فهذا الفعل الذي على وجه المجتمع لا يأتي إلا لازم فقط، وقلنا معناه المطاوعة، أقول كسرت الزجاج فانكسر. ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية. المقصود بالأفعال العلاجية هي الذي يكون في حركة، يكون في حركة حسية. يعني كسرت الزجاج فانكسر، أطلقت الرمح فانطلق. لكن لا يجوز أن أقول مثلا علمته فانعلم دائما. لأن العلم ليس شيء حسيا، كيف أنا العلم ليس شيء إيه؟ لكن السمع والإدراك ده شيء حلو. والعلم عشان كده الشيخ يقول لا يكون إلا في الأفعال العلاجية، يقصد بذلك العمل الذي يكون فيه حركة حسية. والعلم يعني السمع ده في شيء حسي، لكن التعليم والإحسان في شيء معنوي. المقول فهمته النحو لا تقل تنفهم. واضح؟ الفهم ده ليس شيء ايه؟ الدروس ليس شيء ايه؟ حسي ليس شيء حسي. طيب لم يستعجل. خامسا وإذا بدنا ربنا ففي أي فرد؟ فجل وابتعد اشتمل في ستة معاني أحدها الاتخاذ. فاختزم زيد ابتعد استعلم. ايوان قلنا اول شيء ايه؟ احدها الاتخاذ. الاتخاذ ايوان. فاختدم زيد واختدم اتخذ له خاتم وخاتم. اختدم زيد ونقول اختدم استعمل ان تسمى الاستعانه. استعمل لتاتي بعده معاني منها الاتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ اذا قلت اختتم زيد يعني مثلا عندما يكون خارج من الرجل على واقع معين واقع يتيها واقع ورجل اخر فانا اشعر يعني بكثره الاجهاد فاتخذ به خاتما بحيث مثلا غير يموت ايه؟ يعني هذا الخاتم الواقع عن نيابه عن مبارك هذا. فاذا قلنا مثلا اختفى ما على وزن ايه؟ يعني اختفى خاتما له. طيب اختفى ما يعني ايه؟ اتخذ خاتم يعني جل اكل الخاتم وجعله ايه؟ يخدمه. ده ليه الاجتماع هو طلب. اكتسب لمن اكتسب لمن اكتسب تدل يعني اجتهد اجتهد وطلب الكسب اجتهد يبدأ هنا يقول التونسي اجتهد معنى كلمة اجتهد اكتسب اكتسب أصل فعل كتب يقول إيه كتب فدام الحمد والجاء نزلت حصي ما أصحبه نزلت الحمد ونزلت الجاء هذان الحصان الزائدان لما نعمل حمد العودة حمد العلماء معناهما الاجتهاد والطلب فإذا قلنا اكتسب فلان ما له يدل على أنه اجتهد في هذا الأمر صح ولا لا؟ يعني انكسب وانكسب فلان ويقول هذا الكسب يأتي بدون تعب وبدون اجتهاد وبدون يعني انت أي فلكن إيه اكتسب كانت تدل على أنه إيه؟ يعني اجتهد وغلب الاكتساب المعنى الثالث إيه؟ وثالثها التشارك التشارك اختصم ينتظم سلب وعمل ينتظم هذه الواو تسمى واو العطف صح؟ واو حرف عطف هذه الواو هي أم حروف العطف يعني حروف العطف عندنا الواو والتاء والثنى وأو وأم وإما يعني ودل ولكن حروف كثيرة جدا الواو هي أم حروف العطف لأنها كما يثبت بما ذلك من هذا الكلب إذا دفع التشارك لا يصبح إلا بذكر فقط والحكم هنا تشارك يعني الخصومة هي لابد أن تحصل بينهم فإذا إذا قلنا اختصم زيد معا يعني وقع منهما الخصومة تنتبه هنا فإذا تقول اختصم زيد طعم اختصم زيد ثم عن زيد واضح ولا يعني ينطقه اسم على اسم ذا الفعل لا يجوز ان يستحي به لا تحمل الطاقه لديه قطع لا يجوز فتاه لا يجوز لغه الخصومه لغه التشارك المشاركه يعني الخصومه لا تطق الا بالايه؟ المهم اختصم هذا الفعل أراده إيه؟ ابتعد وده ما نجد إيه في حرفين الهمزة والتاء ما معنى اختصم؟ معناه المشاركة في الخصومة فهمت ولا لا؟ معناه المخصومة في الخصومة طيب ثاني مطلوب ده بيسموه التشارك الإظهار لما أقول مثلا يعتبر فلان كلمة اعتبر يعني أظهر عدوان يعني إذا قلت بدون كلمة من الذي أخرى فعرف أنني يعني غاضب علي فبدا يفصل عدوان فقلت اعتبر الثلثين اعتبر يعني أظهر عدوان فخلاص بدأ يفصل عدوان فكلمة اعتبر وعلى فكرة كل هذه المعاني تؤخذ من سياق الكلام ده يعني اعتبر بمعنى اظهر عذره اختصم زيد وعمرو تدل على ايه؟ التشارك بينهم اكتسب تدل على الاجتهاد والكسب واضح ولا لا؟ طيب اختتم زيد اختتم يعني اتخذ له خاتمه يعني ايه عشان بدل التوصيل الخامس المبالغه في معنى الفعل عندما قلت ارتد فلان هذه الهمزه مع التاء تدل على المبالغه في معنى الفعل فاقول يعني بالغ في الدنيا سمعين ولا طيب اذا قلنا في مقياس قدر يعني بالغ في القدر غير قدر نقول قدر في الكسب كبر واضح ولا طيب اذا كنت ارتد يعني بعد ما تجد الثالث ايه ثالثا مضاعفه الثلاث كثيرا اي مضاعفه الثلاث ايه كثيرا اذا عزمته فاعتذر مثلا وجمعته فاجتمع مضاعفه الثلاث كثيرا عزمته فاعتذر الكلام اصلا حدد عزل عذر فعل يقول مطالعه الثلاثي اقول عدلت فلان فاعتذر انت من هنا يعني جلس مثلا اقول عدلته فاعتذر اسم مطالعه الثلاثي احنا كنا ما نعمل مطالعه لسه قلناه من قليل ايوه قبول تاثير ايه يعني ده اقوى مما فعلته واضح يا فندم يعني ممكن تحرز الكره تنتحر فانت تحرز يعني ترى واحد شيل منها شيل منها فلا تكون عادت فلان تعبدنا يعني تاخر بفعل تنعدم هذا هو المعنى الاخير من معاني الفعل يقول ربما اتى مضارعا للمضاعف والمضاعف الثلاثي قربته فاخترب على الانفعال لكن قرب تنضح شو لنا ضح يعني يشدد الراح وعلم هذا من الاسماء كلها علم على الانفعال واضح يا جدع واضح طيب يقول ايه وربما انت مطاوع ونضح قربته فاخترب يعني جلد مني الآن أقول يعني اقترب مني اقترب مني اقترب تقول فرقته فاقترب واضح؟ يعني إذا كنا نحن نقارن اقترب فتبع إيه؟ جاي فاقول أمزل مطاوعا المطاوع مطاعة وفي المطلوب في الكثير أنه مطاوع نعم؟ مطاوع إيه الذي؟ سلاسل سلاسل يعني اللي هو المعرض بتاعك عادته فاعتذر قال وربما انت على التحليل انه ضارع لبعض قابلته فاقترب طيب مهمول العيد مهمول مهمول الثلاثي انتصب يقول ربما أتى وطاوع المضاعف ومفهوم السؤال يعني سؤالي أنصاف أنصاف هذا كذا أنصاف وقد يكون بمعنى أصله لعدم وجوده ترتجل الخطة ارتجل الخطة معنى ارتجل الخطة يعني خرب خطة دون أن يحضرها دون أن يمتحنها فأقول ترتجل الخطة يعني لو قلنا لأخينا هذا تقول في مثلا تتقصد بنا صلاة الجمعة ولم يكن يعني أنها ستكون طبيبة والوقت لا يسعبه أن يمر في كتابنا زي حرب الخطة فأنا أقول الشيخ ارتجل الخطة ارتجل على وجه ايه؟ لا يوجد لا يوجد ثاني يعني ارتجل المفروض ده من مدينة بالجارة ها؟ يعني تتحجر وتتقطع طيب لا يوجد رجل لا يوجد تجمع على وجه رجل واضح ولا وهو يقول وقد يجيب بمعنى اصله بمعنى اصله يعني من ظهوره بدون حمزه وكتاب واضح ولا لا؟ لا يوجد في اللغة أبدا، لا يوجد في اللغة أبدا، وكان من أصله هو الثلاثي بدون نافع. هل فهمتم؟ أيوة سلم هو لنحكم راهن ولنحن نعلم لأن نعلم هي المبالغة يستكون. طيب لأنه ربطتم الشيء ربطت الشيء وذلك مجلس أمين فردت عليها عن ذلك المتعلم فردت الشيء الموضوع في الموضوع رد موضوع رد بس مباح المثل مضاعف يعني العين والدم من جنس واحد ردة فالفعل استخدمه زي شدة زي مادة وموضوع لكن بجد الهمزة مع الساعة أثارت المبالغة فنقول استبدل الكلام يعني زال وصلنا واضح لكم يعني انتم بعض الناس طبعا في الآية بس مصدر الكفر والكفر لكن هو مبالغ في الردة لكن كينا ارتدى القرآن الصفقة لا يوجد أجلا فهم؟ وبدأت عصير وربما أدى يعني أقول لك ربما أدى بمعنى عصير لعدم مرور لعدم مرور يعني زي ملك رجلا فارتدى ذات بمعنى رجلا اللي وعبوا في عصور الثلاثة استمر الثوب لا يوجد استمر الثوب لا يوجد استمر هذا معنى ان ربنا اتى بمعنى اصيل لعدم وجوده يعني لا يوجد في اللغه كلمه اتجاه على ثلاثه هو مثلا كلمه رجع لا توجد وكلمه سمي لا توجد استمر بمعنى سمي طلع علينا هذا سيدنا الزكريا صح؟ سيدنا الزكريا صح؟ فإذا أو احمر يعني صليت مرته، هذا المعنى الذي يرد وهو يكون في اللون أو العين، العين الرجل يعور يعني ذكر الخلع عوره يكون في العيون أو في الألوان زي احمر أو ابيض، هذا المعنى السابع وتتعلم ايوه يأتي خمسة معاني أحدهما مطاوعة تفعل مطاعة العين تنبهته نبهته نبهها نبهها فإذا نبهتهم نبه نبهتهم فتنبه تبن الطوع فإذا الطوع الوضع هو نبه كفعل الوضع وضع في العين كي يعلم وضع كبيرتنا طيب لما كنت نبهتهم فتنبه علمتهم فتعلم صحيح ولا لا؟ ده يقول صح؟ صحيح. بس نبه علم أقول علمتم نحن وتعلم. وده مطاوع فإحنا قلنا مطاوع معناه تأثير إيه؟ ها؟ السلام عليكم. قبول تأثير الزمن شوف علمتم فتعلم هذا قبول تأثير الزمن قبل ما أشاهدوا فيها هذا المعنى الثاني والثانيها الاتخاذ أيوة فتوسد ثوبه اتخذه وسادا توسد ثوبه توسد ثوبه يعني أخونا سويسة فلع ثوبه وجعله وسادا أحسن وسادا لما خدت فخوة تقول التجارب وسيب أن تنام خلاص ولا تجد شيء قطعا تحت رأس أخذ ثوبة وزعته مزادة وتوسل ثوبه يعني اتخذه مزادة ممكن تتخذ المعنى مزادة تفهم شكرا أي ثالثا التكلف كتصبر وتحلم تكلم معلوم تميز الإنسان يعني عندما تسمع لفظة معينة لابد أن تعرف معناه الناس والصرف والبلاغة لما تبقى هذه العلوم إن شاء الله هتتدبر هتكون المتدبرين بكلام الله أحسن الحكيم جل وعلا الله بيقول أخذ يتدبرون القرآن ولم كان من غير الله يرد فيه فيقول فلان تصبر وصبر صبر وتصبر صبر يعني الصبر الذي تبتليه فيه لكن الإنسان عنده جزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره فيقول له القائل تصبر فكلمة تصبر يعطوك منه أن يتكلف الصبر يتصنع الصبر عرفت التصبر يعني يتكلف شيء عرفت التزيين Thank you. وضمنه شرائه ويقولون ان هذا المكون هذا ومتصله في الكلمه معناها هي تفاعل. قلنا المعنى الاول يد طاوعه في كان ضعف ونبتها نبعتوه فتنفخ على السوق فتعلم. الشيخ قال هذا تفاعل هذا كذلك تفاعل تفاعل مضارع مفعل تضارع أفضلته تحصل وتارة يزيد بالتكلم نحو تشجعت إلى فقدت منزلة منها واتفاد تدى وتدى الحجر وامتنان كذا احتمى للحجر فالتمثيل التي قلناها قلنا كلمة علم علمته فتعلم هذا مطاوعة مطاوع فعل طاوعة فعل هو فعل ضعف مطاوعة حصلته تحصل واضح هذا طاوعة حصلته يعني هذا الكلمة دي مؤنث طاوعة حصلت هذه الكلمة فحصلته فتحصل وتارة يجوز التكلم نحو تشجعت تشجعت زي تفضلت تفضلت يعني تكلمت الصبر تفضل هناك بمعنى تكلم الصبر والاتخاذ من التوسادة في الحذر يعني دعا الحذر وزاده فالتوسادة بمعنى استخد الحذر وزاده ينام عليه نحو والاتنال تتأثنى للحذر إذا من الرفع التجنب فتحرج لأن تجنب الحرج. طيب التدريج تزرعت الماء لأنه تزرعت الماء يعني بالتدريج يعني شريت الماء يعني سرعة كان بعد عشرة شرط بعد كده شوية كذلك تحققت العلم معنى حافظت العلم مسألة عن مسألة أعطاني لست أكتب التدريج إيه كيف وانا؟ كده إيه؟ التدريج أعطي ما ده يبني التسرع الشيء طيب هكذا من المسألة للأسرار الزمانية وتفاعل اشتهرت في أربعة معاني أولها التشريك بين اثنين فأكثر تفاعل ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد تجاذب زيد وعمر ثوبا وتجاذب زيد وعمر ثوبا تجاذب زيد وعمر ثوبا هذه معناها المشاركة بين اثنين تجاذب زيد وعمر فهو يقول كل منهما فاعل في الضبط مفعول في المعنى وهذا كلمة من الكلمة تجاذب في الماضي الكلمة يحتاج إلى إيه؟ يضرب؟ طيب يبقى دي فاعل طب مع عمر ما انضرب جذب السوق ان الفاعل هو من قام بالفعل او قصها دي فهذا هو نفسه لان تكون امام صور ان زي جذب الحاجه كده عندما اجذبه خلاص يبقى عندي فاعل طب عندما تجذبه عندك يبقى عندي الفاعل شيء ولا لا واضح؟ يقول هما في الضبط فاعلان مفعولان في المعنى اني حققت مسؤول من الحق مسؤول من الحق واضح ولا لا؟ تجاذب زيد وعمر ثوبا يقول هو في الكتاب كل منهما فاعل الضبط مفعول في المعنى يعني عندما اجب منك الثوب فصعد يعني مجذوب منك الثوب يعني كان مظلوم انت لا وانت تفعل هذا فانت فاعل وانا مفعول بالعكس ويقول هما في الضبط فاعلان وفي المعنى مفعولان هذا هو معنى المشاركة يعني هذا حصل منك وحصل منه اسمها فيها اسم المشاركة فتجاذب على ضد تفاعل تدل على المشاركة يعني هذا الجذب حصل مني وحصل مني فاحنا قلنا المشاركة أكثر من معنى فاعلان صح ولا لا؟ لكن بعكس تفاعل لا تفاعل المتقدم احنا قلنا تفاعل المتقدم وقلنا تفاعل المتقدم هو الدفاع صح؟ هذه معنى فاعل دائما أحدهما التشاؤم فأكثر وأن يفعل أحدهم بصحيح كان سيقابل الأخذ منه وحينئذ سيلزم للفاعل نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية فإذا قلت ما شئت ما شئت بل نفسك تقول ما شئته بالتالي تفاعل إنها مفعول صحيح ولا لا؟ الباقي يسمى فاعل رغم انه كانت تدل على المشاركه يعني انا مشيت معه وهو مشى معي صح ولا لا؟ بس الذي بدا بالمشي هو الارتاح والذي بدا بالمشي تم المفعول ورغم انه تدل على المشاركه يعني كل فاعل تدل على المشاركه زي ما سيدنا تدل على المشاركه يعني هذا مجال الثقه تدل على المشاركه لكن هو جاب السكون هل انت تنفع وهل مفعول الثالث والفاعل والغير المقابل سهم المفروض، لكن تفاعل كلاهما فاعل المفروض جماعة، يعني هما فاعلان فقط مفعولان جماعة كما أشار الشيخ إلى ذلك. كل معنى ثانيا ثانيا التضارب بالفعل دون حقيقته. أيوة التضارب، أيوة التضارب بالفعل دون حقيقته، فتناول وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. يقول الشيخ الشافعي ابن حاجب واشترك الأمران في تفاعل انقطاعا لقولنا تبادلا، يسمى هذا الباب في المشاكلة ينقص مفعولا عن المفاعلة، وجاء في إظهار أمر انتهى نحو تجاهلت بأمر رهق. ويجمع مثاليته المعنى الثاني التضاهم، التضاهم بالفعل دون حقيقته، فتناول وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. قال الشاعر: ليس الغبي بسيء في قومه، لكن سيء في قومه متغالي. وجاء في إظهار أمر انتهى نحو تجاهلت بأمر عرف، تجاهلت بأمر عرف، إذا قلت تغافل فلان بمعنى أنه أظهر الغفلة، فالتناول بمعنى أظهر أنه أظهر النوم، واضح لكم؟ من قول الكلام ده عشان بعدين في أمور حاجة ثانية. أخونا الشيخ سامي تزوج فتاة غيره، يعني فتاة الخير، واضح لكم؟ وبعدين هو شاف الطريق وكفرته الله تسأله تتخيع، فلما حكوا زوجته كيف ولا لما حكوا زوجته قال بس ما بنشتغل يعني. فعندما دخل البيت بدا يتناول عشان ما تسلموش كيف ولا يوم سافر حد بيتك ولا فالمتناوله يعني اظهر انه مش نفس الحد، هو بس كل اهم حاجه على اللي يجيبك عن شرها ده كيف ولا اذا المتناوله يعني أظهر من هو ليس وهو ليس، وإنه يوم انتفى عنه إنه هو صاحب الحال، واضح يعني؟ مش واضح؟ أو نفس القصة يعني تجاهلت بأمر مدخولي، أنا قلت لك يعني ابتاع الله وليس في ذلك. يقول الشعر: لما رأيت الجهل في الناس الجاهلية تجاهلت حتى أظن أنه جاهل. كيف ولا؟ لما رأيت الجهل في الناس الجاهلية تجاهل إيه ولا؟ حتى أظن أنه جاهل، ومش جاهل أجد مستدارك كيف يصنعوا يا أولادنا؟ ما أعلم ليه؟ التضاهر التضاهر بأمر ليس فيه أظن واضح يعني. بل في معنى ثالث، المعنى الثالث حصول الشيء تدريجا كتجاري الليل ليل كتجارب الليل وتوارد تدريبا، أي حصلت الزيادة والورود من تضرر شيء فشيء. تزايد الليل يعني إذا نظرت إلى ماء النيل وكان كل فيضان فتجد الماء الزيادة فالمتزايد تدل على حصول شيء تدريجيا، وكذلك يعني حصلت الزيادة بالتدريج. إذا قلت توارد الإبل يعني معنى مثلا في حفلة جاءت الإبل واتبعتها الإبل حتى كثرت، فنقول توارد الإبل بمعنى إيه؟ يعني الورود حسن بسببه، ولكن ولا يعني سفر طيب. آخر شيء هو مطاوعة فاعلة باعتهم فتباعد، باعتهم فتباعد، باعد على المفاعلة. ده المعنى الرابع في هذا الباب. لأن أنا أقول كل المعنى التاسع والتاسع كثرت كمالها بستة معاني، أحدها أفترض حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرة، أو مجازا كاستغفرت. يقول الشيء وثاب الاستفعال وبقيت دفعاً استفعال، وباب الاستفعال السؤال، وباب الاستفعال السؤال مضطرد يعني كثير.